كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة في رتل مع العفاسي. نستقبل اتصالاتكم بإذن الله على الهواتف المبينة أسفل الشاشة، ونذكركم أيضا بجائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة كل يوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. نستقبل أول اتصال معنا. من معاي؟ عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عرف بنفسك. أنا عبد الرزاق من كينيا. حياك الله يا عبد الرزاق من كينيا، تفضل اقرأ آية 98 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعلمون. على ما تعملون. على ما تعلمون على ما تعملون على ما تعملون ضم الشفتين على ما تعملون على ما تعملون قل يا كتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء وضح الهمزة الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا مد يا عبد الرزاق تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب الصوت يتقطع انقطع الاتصال معنا اتصال آخر ألو تفضل أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيفك شيخ خير حياك الله الله يكرمك شيخ العلم أحبك في الله أحبك الله للذي أحببتني من أجله جزاكم الله خيرا شيخ حياك اقرأ من فين يا شيخ اقرأ من آية 99 آية 99 آل عمران نعم قل يا أهل الكتاب لم تصدون بس عرف بنفسك أول أيوه أخوك أسامة أحمد معوض أسامة أحمد من مصر حياك الله تفضل الله يكرمك يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضم الشفتين أعوذ يا أسامة أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله يا أسامة من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله يفتح عليك يا أسامة شكرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا ما يسمعني يا أسامة انقطع الاتصال معنا اتصال آخر يعني أرجو من المشاركين أن يعني يحاولون أن يسمعون الملاحظات من خلال قرب السماعة منهم من معي؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ مشاري كيف حالك؟ حياك الله يا هلا ومرحبا فيك نحبك في الله يا شيخ أحبك الله للذي أحببتني من أجله الله يبارك فيك من أين نقرأ يا شيخ؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء انقطع الاتصال معنا اتصال آخر تفضل من معاي يونس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يونس من وين تتكلم يا يونس؟ من الإمارات حياك الله واعتصموا بحبل الله سورة عمران نعم في صفحة 63 بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. مد أكثر يا يونس. وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. انتبه إلى القلقلة. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله يفتح عليك يا يونس، جزاك الله خير، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر من معي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. إسماعيل يوسف من الإمارات. حياك الله يا إسماعيل يوسف من الإمارات. ولله ما في السماوات وما في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. لا، انتبه إلى الهمزة والراء. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. لا، وضح الهمزة والراء، سكنها. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. جميل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا تقلقل الهمزة. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لا، مش وأكثرهم، لا، وأكثرهم الفاسقون. جميل. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. ضم الشفتين. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار

صر صر أصابت صر أصابت فيها صر أصابت حرث حرث لا خلينا في صر أصابت فيها صر فيها صر أصابت حرث قوم فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون أظهر ولكن أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون شكرا لاتصالك ناخذ اتصال آخر من معي سلام وعليكم السلام ورحمة الله عرف بنفسك عبد الرحمن محمد سماعي موريتانيا حياك الله يا عبد الرحمن من موريتانيا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة رقم الآية لو سمحت 118 يا أيكم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأذونكم خبالا لا تقلقل الهمزة لا تقلقل الهمزة لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم ودوا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قلقل الدال ولا تقلقل الغين قد بدت البغضاء قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم مد أكثر ما تخفي قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك انقطع الاتصال معنا اتصال آخر ناخذ اتصال آخر من معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم شيخ مشاري حياك الله الله يحفظك الله يبارك فيك الله يبارك فيك ويحفظك من معي عرف نفسك جزاكم الله خير على البرنامج الله يبارك فيك مشكور ما قصرت الله يحفظكم إن شاء الله أي إن شاء الله نقرأ ها أنتم أولاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا واتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم انقطع الاتصال ناخذ فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود إليكم مرحبا بكم أعزائي المشاهدين نذكركم بالأرقام المبينة على الشاشة للإخوة المشاركين ونذكر بأن لهم جوائز مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة كل يوم بإذن الله معنا فائز ومرافق ناخذ اتصال من معي عرف بنفسك ألو تفضل ألو تفضل الشيخ مشاري حياك الله الله يبارك فيك بأي صفحة وصلت وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين لا أصلا الصفحة أنا 65 سورة آل عمران 65 الآية رقم 121 نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال لا تقلقل الذال وإذ غدوت وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة الفعل نصر نصر ولقد نصركم لا تقول ولقد نصركم ولقد نصركم لا ولقد نصركم الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة رقق الراء في ببدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة عفوا ذكرني باسمك محمد فاضل محمد فاضل من وين تتكلم الإمارات يا محمد انتبه إلى ولقد نصركم الفعل نصر نعم نعم الفعل نصر لا تقول ولقد نصركم ولقد نصركم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف ربكم بثلاثة آلاف ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن اتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يمددكم ربكم بخمسة آلاف يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أسكن الدال لا تضمها يمددكم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف هالشكل نعم بس ربكم انتبه نعم نعم. ربكم بخمسة هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين مد الملائكة أربع حركات بخمسة آلاف من الملائكة مسومين جميل وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به نفس الشيء وما جعله الله إلا وما جعله لا تقول وما جعله لا وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الله يفتح عليك مشكور على اتصالك ناخذ اتصال آخر من معاي حرف بنفسك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله الشيخ الله يحييك ويبارك فيك معك عبد الرحمن من الإمارات حياك الله يا عبد الرحمن الله يحفظك الشيخ شيخ أي آية بس؟ ليقطع طرفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا. يكبتهم فينقلبوا خائبين الإخفاء هنا قريب من الإظهار فينقلبوا خائبين فينقلبوا خائبين لا تفتح كثيرا فينقلب لا فينقلب جميل خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كثير المد الأول خلى أربع حركات لمن يشاء الأول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الله يفتح عليك ويبارك فيك، تلاوة جميلة جدا، اللهم بارك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نأخذ اتصال آخر. من معاي؟ الو الو، تفضل. عبد الكريم من فرنسا. عبد الكريم من فرنسا، حياك الله. وسارعوا تقرا واتقوا النار. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بالفتح، حاول لا تضم الشفتين. في السراء، في السراء، لا تقول في السراء، لا، في السراء والضراء. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. جميل الغين عندك يا عبد الكريم، اللهم بارك، أكمل. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله يفتح عليك، مشكور يا عبد الكريم على اتصالك. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ تفضل، عرف بنفسك. أنا حسين حرش، سوريا. حياك الله يا حسين من سوريا. قد خلت من قبلكم. أي صفحة؟ 67 سورة آل عمران. 67. وسارعوا. قد خلت، نعم. قد خلت من قبلكم. سنن فسيروا في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ألو، تفضل. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا انقطع الاتصال. ناخذ اتصال آخر من معاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. معك محمد الحداد من الإمارات. حياك الله يا محمد من الإمارات. الله يحييك شيخ. إن يمسسكم شيخ قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن شاء الله شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. انتبه للكسرة. وليعلم الذين آمنوا. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أقرب إلى الإظهار هنا. منكم ويتخذ. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نفس الشيء. وليمحص الله الذين آمنوا. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا تفتح كثيرا في منكم. منكم لا. منكم ويعلم الصابرين. منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. من قبله الرسل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الإخفاء ليس على درجة واحدة. فخم الإخفاء هنا. من قبله الرسل. من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله يفتح عليك يا محمد. مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر من معاي. عرف بنفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك مصطفى محمود من الإمارات. حياك الله يا مصطفى محمود من الإمارات. كيف حالك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا فيك. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. بما نقرأ إن شاء الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين فخر الخاء وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين الله يفتح عليك يا مصطفى قراءة جميلة ناخذ اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف الحال شيخ؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا فيك خير معك بهاء الدين من باكستان حياك الله بهاء الدين من باكستان ولقد صدقكم الله وعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اكسر الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا شيطان الرجيم لا شيطاني الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جميل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من خيرا. لا انتبه للراء. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. رققها أكثر. من يريد الآخرة. ومنكم من يريد الآخرة. جميل. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين. انتبه للام. والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. يا بهاء الدين المدود عندك قصيرة. في أخراكم مدها أربع حركات إن شاء الله. والرسول في أخرى. والرسول يدعو. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. الله يفتح عليك. مشكور على اتصالك. وجاء وقت السحب على جوائز العمرة. معنا اليوم جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة مع مرافق. تفضل يا محمد. تعرف على الفائز اليوم. بسم الله. محمد محمود من الإمارات. محمد محمود المحمود من الإمارات فاز بجائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة مع مرافق بإذن الله. وتقبل الله طاعتكم مقدما. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على المتابعة وجزاكم الله ألف خير. رمضان المستبين جاء بالنور المبين. مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين. في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان رمضان القانتين.